بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا إنا كاشف العذاب قليلا إنا من فرعون

إنهم مرتقبون.